يقول عيسى ابن مريم: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة اقضوها لي. المسيح عيسى، هذه الحاجة التي أرادها من الحواريين كانت حاجة غير معقولة، ولهذا حاول أن يأتي بمقدمة صغيرة، قال: لي إليكم حاجة. عادة الصغير يطلب الحاجة من الكبير، هكذا المتعارف. أما أن يأتي عيسى ذلك الذي كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ثم يقول لأصحابه: لي إليكم حاجة، فقالوا: قضيت حاجتك يا روح الله، ماذا تريد منا بعد هذه المقدمة؟ يعني فقام عليه السلام فغسل أقدامهم. النبي من أولي العزم، محيي الموتى بإذن الله، جاء وغسل أقدام الحواريين، فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله، نحن أحق بهذا الأمر، نحن نغسل أقدامك، أنت تغسل أقدامنا. فقال عليه السلام: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. نعم، تواضع عيسى، وإذا رب العالمين شاء أن يجعل قسما كبيرا من البشرية يتبعون المسيح ويدعون الانتماء إلى المسيح، والمسيح بريء منهم، ولكن هكذا الأعوان والأنصار والمخلوق الوحيد الذي خلق بهكذا كيفية هو المسيح روح الله. نعم، هكذا تواضع للناس. ثم قال عيسى: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. عندما تأتي الأمطار أين تجتمع المياه؟ في الأراضي المنخفضة، لا في أعالي الجبال. كلمة أخيرة أخواني، بعض الناس يرى بأن كسب العزة والمحبة في قلوب الناس بالتعالي، بالتفاخر، بالتبجح، بالزي، بالتشدق في القول، والحال بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا أراد الله لك العزة فرغم أنف العباد جميعا يعزك الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أعزنا بعزك، اللهم لا تحوجنا إلى لئام خلقك، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.